باب سجدتي السهو. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو. نعم. والسهو على ثلاثة أطرق. نعم. أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة. نعم. أو ركن. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى السهو في الصلاة على ثلاثة أضرب, أي على ثلاثة أنواع. الأولى زيادة, زيادة فعل, والثانية نقص, والثالثة شك. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل في الأولى فقال رحمه الله أحدها زيادة فعل من جنسها. وقوله رحمه الله تعالى من جنسها يفيد أن الزيادة الفعلية لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون زيادة فعلية من جنس أفعال الصلاة, قال لك كركعة أو ركن, ولك أن تكتب يعني كأن يزيد قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا, قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا. فهذه الأمثلة الأربعة أفعال يوجد مثلها في الصلاة, أليس كذلك؟ طيب لو أنه زاد في الصلاة حركة كهذه, بمعنى أن حرك الشماغ هكذا وضعه فوق رأسه هكذا, هل هذه الحركة من الأفعال الموجودة في جنس الصلاة؟ لو أنه حك رأسه, ها؟ هل هذه من الأفعال الموجودة في الصلاة؟ الجواب لا, ليست من جنس الصلاة, وهذا هو النوع الثاني من الأفعال. فهذه سيأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله. بدأ المصنف يفصل في النوع الأول وهو أفعال يوجد جنسها في الصلاة, فقال لك زيادة فعل من جنسها أي من جنس أفعال الصلاة, قال كركعة أو ركن ومثلت لكم بالقيام والقعود والسجود والركوع. قال رحمه الله نعم تبطل الصلاة لعمده ويسجد لسهوه. قال لك المصنف رحمه الله إن فعله عمدا بطلت صلاته, وإن فعله سهوا ما الحكم؟ صحت وسجد للسهو. قال رحمه الله نعم وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. قال لك لو كان ذلك زيادة قيام فصلى صلاة الفجر وقام للثالثة فهذا يعد زيادة من إيش؟ من جنس أفعال الصلاة, أليس كذلك؟ فقام ثم تذكر وهو في الركعة الزائدة فما الحكم؟ قال لك جلس في الحال, وهذا في حال من تذكر أثناء الزيادة, قال جلس في الحال, هذه مسألة. أكمل قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم يسجد. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو أنه كان يصلي صلاة الظهر فصلى ركعتين وهو مقيم فجلس للتشهد وسهى ثم سلم, فهذا سلم قبل إتمام صلاته, وهو الذي قصده المصنف بقوله ما إيش؟ إن سلم عن نقص في صلاته فما الحكم؟ ثم تذكر فما الحكم؟ قال لك أتى بما بقي عليه منها ثم يسجد. طيب ما تقولون في رجل سمع كلامنا هذا الآن وكان قد صلى صلاة العصر في هذا المسجد وتذكر الآن أنه سلم عن ركعتين فقط, فما الحكم؟ يعيد, يعني لا يدخل تحت كلام المصنف هنا. ها إذن قوله رحمه الله أتى بما بقي عليه منها له ضابط, استيقظ, له ضابط, ما ضابطه؟ ها إذن اكتب إن لم يطل الفصل عرفا, إن لم يطل الفصل عرفا ولم يحدث, فإن سلم عن ركعتين وأحدث خرجت ريح مثلا فما الحكم؟ لا شك أنه سيعيد إن لم يطل الفصل عرفا ولم يحدث. قال أتى بما بقي عليه ثم يسجد. قال رحمه الله ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عنده وسهوه. أي سؤال عندك اكتبه. يقول لك المصنف رحمه الله ذكرت لك لو زاد زيادة هي من جنس الصلاة, وبقي أن أذكر لك حكم الزيادة التي ليست من جنس الصلاة, كما قلت لكم كأن يحك رأسه أو يصلح شماغه أو نحو ذلك, فما الحكم؟ قال لك استوى عمده وسهوه, لكن هل تبطل به الصلاة؟ قال رحمه الله فإن يعني لا يفرق فيه بين العمد والسهو، فما كان من جنس الصلاة فرقنا بين العمد والسهو، أليس كذلك؟ فقلنا في العمد تبطل وفي السهو لا تبطل ويسجد. وأما هنا فاستوى العمد والسهو، لكن هل تبطل؟ قال لك نعم، قال لك إن كانت هذه الحركة كثيرة تسببت في إبطال صلاته. وما ضابط الكثير هنا؟ مر معكم لمن حضر التأهيل الفقهي العرف، فقالوا أن تكون حركة كثيرة إيش؟ عرفا ماذا قلنا؟ متوالية، وقلنا شرطا خامسا من غير، لا قبل من غير ضرورة، قلنا إيش؟ من غير جنس الصلاة. السادس لغير ضرورة، أن تكون حركة كثيرة، وما ضابط الكثير؟ العرف، كثيرة عرفا متوالية. فمثلا خمس حركات أليست كثيرة؟ ممكن نقول كثيرة، ممكن، لكن لو أنه في الركعة الأولى فعل هكذا مرة أو مرتين، وفي الركعة الثانية فعل كذا، وفي الركعة الثالثة مرتين، وفي الرابعة ثمان حركات، فثمان ممكن نقول كثير، لكن لما كانت متفرقة غير متوالية فهل تبطل بها الصلاة؟ لا. إذن أن تكون حركة كثيرة وضابط الكثرة، عرفا إيش؟ متوالية من غير جنس الصلاة لغير ضرورة. فلو كان يصلي فهجم عليه سبع ففر منه حتى دخل في تلك الغرفة وأغلق الباب، فحركته من الصف الأول إلى تلك الغرفة كثيرة، صحيح؟ ولكنها لم تبطل صلاته، لماذا؟ لأن حركته كانت لضرورة، واضح؟ مع أن هذا الجريء ليس من جنس الصلاة. طيب، قال رحمه الله: وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله الأمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به، رضي الله تعالى. يقول لك المصنف رحمه الله: وإن كان يسيرا فلا تبطل به الصلاة، وضابطه عند فقهائنا العرف كما قلت لكم، ومثله المصنف رحمه الله تعالى بما جاء في السنة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وهل حملها ووضعها من جنس أفعال الصلاة؟ لا، لكنه عمل يسير عرفا. وكذا لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم ففتح لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الباب، فهذا عمل يسير ليس من جنس الصلاة فلا تبطل الصلاة به. قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص. الضرب الثاني النقص، وهذا فيه تفصيل. فهذا النقص لا يخلو، ما تقولون في رجل نسي وهو إمام أو منفرد أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهل يجب عليه أن يسجد؟ لا يجب. أما أن يباح ففيه كلام عند فقهائنا لم يذكره المصنف. طيب، ما تقولون في رجل ترك ركوعا سهوا؟ فما الحل؟ يوجد حل سيذكره المصنف وهو الركن، والثالث أن يكون ترك واجبا. إذن الأمر إن ترك سنة فلا إشكال، وإنما الإشكال إن ترك واجبا أو ركنا. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: كنسيان واجب فإن قام التشهد الأول. قال لك من أمثلة النقص أن يترك الإنسان واجبا، ثم مثل لك لهذا الواجب بواجب يكثر السهو فيه والغلط وسؤال الناس، وهو التشهد الأول. فقال رحمه الله: فإن قام التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله: إن ترك التشهد الأول فلا يخلو من ثلاث حالات. ذكر المصنف حالتين، ذكر المصنف رحمه الله حالتين إجمالا، وهي في الحقيقة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن انتبه أن يتذكر قبل أن يستتم قائما. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة الواجبة، فلم يقرأ الحمد لله رب العالمين بعده. الثالثة أن يتذكر بعد أن يستتم قائما ويشرع في قراءة الفاتحة. فإن تذكر قبل أن يستتم قائما وهي الحالة الأولى وجب عليه الرجوع، ك كان يتذكر في الطريق وهو منحن لم يستتم بعده. الحالة الثانية أن يتذكر بعد استتمامه قائما وقبل الشروع في القراءة. فالمشهور من المذهب أنه يجوز له الرجوع مع الكراهة. هذه الحالة رقم كم؟ الثانية. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد استتمامه قائما وشروعه في القراءة. فهنا قد ترك واجبا، انتبه معي، ترك واجبا أو ترك ركنا واجبا، وشرع في، لا تحرك الخطة، وشرع في إيش؟ في ركن، ركن مقصود وهو القراءة، لأن القيام ليس ركنا مقصودا، هو تقوم لتقرأ، فصار الركن المقصود ما هو؟ القراءة. فشرع في ركن مقصود. فمن قبل أن أقول لك الحكم، ماذا تتوقع أن يكون؟ يحرم الرجوع. أحسنت. فإن رجع عالما بالحكم بطلت صلاته، واضح؟ نقرأ. إذا فهمتم هذا، إذا صارت الأقسام ثلاثة: تذكر أثناء الرفع، تذكر بعده وقبل القراءة، تذكر بعد الشروع في القراءة. لكن المصنف رحمه الله لم يقل ما ذكرته لكم بهذا التفصيل، لا، وإنما قال فذكر قبل أن يستتم قائما فرجع فأتى به. ها، هذا ذكرته لكم أو لا؟ وهو أي حالة؟ الأولى. قال وإن استتم قائما لم يرجع. إذن المصنف رحمه الله جعل الحالة الثانية والثالثة جعلهما سواء. وعليه فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إنه إذا استتم قائما فلا رجوع، ورأيه أحوط، وهو رواية في المذهب، ولكن نعم وهي رواية، اكتب هذا على رواية. والمشهور، يعني المشهور أو المعتمد في المذهب، أنه يجوز له الرجوع إن لم يشرع في القراءة مع الكراهة. فإن شرع فيها إيش؟ حرم وبطلت يعني الصلاة مع علمه، واضح؟ يعني صارت الأقسام كم؟ ثلاثة. وعند المصنف كم؟ نعم، عند المصنف رحمه الله اسماني فقط. طيب، قال رحمه الله: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. طيب، قال رحمه الله: ذكرت لك نسيان الواجب ومثلنا له بواجب واحد، وهو ماذا؟ التشهد الأول. فما الحكم في من ترك ركنا؟ كان يترك ركن الركوع أو ركن السجود. فقال لك المصنف رحمه الله: هذا فيه حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل شروعه في قراءة الركعة الثانية. ماذا قال؟ شوف ماذا قال المصنف. قال إيش؟ وأن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في إيش؟ في قراءة، هذه كلمة قراءة ضع عليها دائرة، في قراءة ركعة أخرى. فما الحكم؟ ماذا يقول؟ رجع فأتى به وبما بعده. طيب، فهمتم هذا الكلام؟ أختبركم فيه. ما تقولون في رجل دخل في صلاة المغرب وبعدما قرأ الفاتحة وما تيسر وأتى بالسنن وقرأ قراءة يعني ما شاء الله مباركة وطيبة، إلا أنه من الخشوع يعني ما شاء الله، فيعني اشتاق للدعاء فمباشرة سجد، فترك إيش؟ الركوع، فسجد ودعا بما شاء الله، ثم رفع من السجود وجلس بين السجدتين وقال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم تذكر أنه ترك الركوع. فما حكم الركوع؟ ركن. فماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بماذا؟ بالركوع. إذن ماذا سيفعل؟ أخبروني. ممتاز، يستتم القيام، يستتم القيام ويقول الله أكبر ويركع، صحيح. وليس معنى هذا أنه وهو جالس يقوم مباشرة إلى الركوع مباشرة، لأن الركوع لن يحصل ركوع إلا بنية، ولن يحصل إلى الركوع الصحيح الذي بنية إلا بعد قيام. إذن لا بد أن يقوم فيستتم قائما ويأتي بالركوع وبما بعده، والحكم أن يسجد للسهو. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، اختبار الثاني، ترك الركوع كما قلنا فسجد السجدة الأولى، ثم ماذا فعل؟ جلس بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام للركعة الثانية واستتم قائما، وقبل أن يقرأ الفاتحة تذكر، فما الحكم يا رجل؟ ها؟ هذا الركوع أي صلاة أي ركعة؟ يعني ما يقرأ الفاتحة الآن؟ لا يقرأ الفاتحة؟ لا يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأننا قلنا أنه قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها. طيب، المسألة الثانية، لو أنه تذكر بعدما شرع في القراءة فقال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ثم تذكر بعد ما حمد الله تذكر، فما الحكم؟ لا تحرك الطاولة. نعم، ممتاز، فما الحكم؟ قال لك المصنف وإن قال إيش الحالة التي بعدها، قال وإن ذكره بعد ذلك ما الحكم؟ بطلت الركعة التي تركه منها ماذا وقامت ما قال بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي بعدها مكانها. واضح؟ إذن لو ترك الركوع كما في المثال السابق في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا بعد ما قال في الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين، فماذا نقول له؟ قد بطلت الأولى وهذه الركعة قائمة مقامها، وبناء عليه هذه هي الركعة الأولى في حقك. واضح؟ سيذكر لك المصنف بعد هذا تمرينا. طيب، قال المصنف رحمه الله تمرينا على هذا، قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر بالتشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا في الحقيقة كالتمرين على ما سبق. يقول لك رجل صلى الركعة الأولى وترك سجدة سهوا، وصلى الركعة الثانية وترك سجدة سهوا، والثالثة وترك سجدة سهوا، والرابعة وترك سجدة سهوا. فمعنى هذا أنه سجد السجدة الأولى وجلس وظن هذا الجلوس للتشهد، أليس كذلك؟ في الركعة الرابعة، ثم تذكر أنه ترك السجدات الأربع، فما الحكم؟ يسجد الآن. وماذا قال لك؟ صحت له ركعة. ممتاز، صحت له أي ركعة؟ التي صحت الآن، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ إن قلت الأولى فأنت لم تفهم الكلام. ها؟ التي صحت هي الأخيرة. لماذا؟ لأن الأولى قد ترك منها ركنا ولم يتذكره، وشرع في الثانية وترك ركنا ولم يتذكره فبطلت الأولى والثانية، والثالثة وترك ركنا ولم يتذكره، وشرع في الرابعة وترك ركنا ولم يتذكره وتذكره فيها أثناءها، فما الحكم؟ يأتي به. فصحت الرابعة وصارت هي الأولى، فيقوم ويأتي بالثانية والثالثة. واضح؟ طيب، قال لك ثم يأتي بثلاث ركعات. لا تحرك الطاولة. نعم، قال المصنف رحمه الله. نعم، الضرب الثالث لحظة، بقي تنبيهان قبل أن يشرع المصنف رحمه الله في الشك. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى من نسي التشهد الأول، أليس كذلك؟ وذكر لك حالين في من نسي التشهد الأول، أليس كذلك؟ بلى. وذكرت لكم أن مشهور المذهب أن التفصيل فيه على كم حالة؟ فالسؤال، هل يسجد للسهو في جميع الحالات أو في بعضها؟ الجواب في جميع الحالات، سواء على الحالين اللتين ذكرهما المصنف أو على الثلاث التي هي على مشهور المذهب. إذن لك أن تكتب عندها لما قال لك إن نسي التشهد الأول، أكتب عندها ويسجد للسهو في الحالات كلها، يعني سواء على الحالات التي ذكر المصنف أو على الحالات التي هي على مشهور المذهب. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، لاحظتم أن المصنف رحمه الله ذكر أن من ترك ركنا وتذكر أثناء الركعة، وهذه حالة، ثم ذكر من ترك ركنا وتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة في قراءة ركعة أخرى، وهذه حالة، وبقيت حالة لم يذكرها المصنف. ويمكن أن يقال أنها داخلة في عموم قبل في عموم قوله وإن ذكره بعد ذلك. ما هي هذه الحالة التي يقصدها؟ أن يتذكرها بعد السلام، فصارت الحالات ثلاث: أن يتذكر الركن أثناء الركعة، أن يتذكر الركن بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية، أن يتذكر الركن بعد السلام. ويمكن أن نقول أن المصنف رحمه الله أدخل الثالثة مع الثانية، لأنه قال وإيش قال؟ قال وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة. طيب، إن ذكره بعد السلام أكتب وإن ذكره بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بها إن لم يطل الفصل، إن لم يطل الفصل ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، فيأتي بها إن لم يطل الفصل يعني عرفا، ولو انحرف عن القبلة ولو خرج من المسجد. رجل صلى المغرب وترك السجدة الأولى من الركعة الأولى وسلم وخرج سريعا، فلما وصل إلى السيارة وهي قريبة في دقيقة غضون دقيقة تقريبا تذكر، فما الحكم؟ يرجع إلى المسجد ويستقبل القبلة ويتم صلاته ويسجد للسهو، إلا هذا في تفصيل ما أهدي أذكر أنه في خلاف المذهب، إلا أكتب إلا إن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد ويسلم. واضح؟ إذن من ترك ركنا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من إلا بعد السلام فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون تشهدا أو سلاما، فما الحكم؟ يأتي به ويسجد ويسلم. مثلا تشهد ولم يسلم وقام ثم تذكر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يجلس ويسلم أو يسجد للسهو ويسلم ويسلم ويسجد للسهو ويسلم، هذا إن سجد قبل السلام، أو يجلس ويسجد للسهو ويسلم بعد ذلك. واضح؟ وإن كان التشهد الأخير يجلس للتشهد الأخير ويسلم مرة أخرى، لأن سلامه السابق لم يعتد به، بمعنى أنه جلس سجد السجدة الثانية ثم جلس وسلم مباشرة ناسيا ثم تذكر، فما الحكم؟ يجلس ويأتي بالتشهد الثاني ويسجد للسهو ويسلم. أما إن كان غير ذلك، بمعنى أن يكون قد ترك سجودا أو ركوعا، فما الحكم؟ فحكمه كحكم ترك ركعة كاملة، فيأتي بها ويسجد ويسلم. طيب، لعل بعضكم أشكل علي وأنا أذكر هذه المسائل قبل السلام أو بعد السلام، سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: الضرب الثالث الشك. نعم. فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك الضرب الثالثة من أنواع من حالات السهو، وهو الشك. قال رحمه الله: فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. وما المراد بالشك في كلام الفقهاء؟ نعم، مر معنا أظن، مر معنا في التأهيل الفقهي، ما مر معنا هنا، هذه أول موضع نمر معنا في كتاب الصلاة، لكنه مر معكم في الطهارة. ما المراد بالشك في كلام الفقهاء؟ لا الشك في كلام الفقهاء، نعم، لا مزية لأحدهم على الآخر، هذا كلامك صحيح لكنه عند الأصوليين وليس عند الفقهاء. لا تنشغل بجوال ولا غيره أثناء الدرس، انتبه، لا تعبث به، لا تشوش نفسك. طيب، أحسنت، ماذا قلت؟ ما ليس بيقين، أحسنت. الشك عند الفقهاء هو خلاف اليقين، وبناء عليه يدخل في الشك عند الفقهاء ما يسمى ظنا، وما يسمى وهما، وما يسمى شكا عند الأصوليين. واضح؟ بمعنى لو أن شخصا ظن بنسبة 80%، فما هو عند الفقهاء؟ يسمى ظنا صحيح، ويسمى أيضا شكا. ولو شك باصطلاح الأصوليين الذي هو وجود احتمالين لا مزية لأحدهم على الآخر، 50% 50%، فماذا يسمى عند الأصوليين؟ شكا، وهو عند الفقهاء شك أيضا. وما يسمى وهما 30% فقط، فماذا يسمى عند الفقهاء؟ شك أيضا. واضح؟ هذا هو الشك عند الفقهاء. ومن الخطأ أن نفسر الشك في كلام الفقهاء بمعناه عند الأصوليين. واضح؟ طيب، ما تقولون في رجل تيقن أنه تطهر، هذه مرت معكم في الطهارة، تيقن أنه صلى المغرب بطهارة، وعنده بنسبة 30% أن طهارته قد انتقضت، فهل نحكم عليه بالطهارة أو بانتقاض الوضوء؟ بالطهارة. 50% 80% بالطهارة. لماذا؟ لأنه ولو كان ظنا فهو شك عند الفقهاء، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيدخل في قبله وشك في الحدث حتى غلبت الظن. واضح؟ طيب، هذا الرجل شك في صلاته، فما الذي حصل؟ شك في ترك ركن، فقال لك المصنف ما حكمه؟ ومن شك في عدد لا لا من شك في ترك ركن ما حكمه؟ فهو كتركه. قال لك من شك في ترك ركن فهو كتركه، بمعنى أنه وصل للسجود وشك أنه ترك الركوع، فما الحكم في من ترك الركوع حقيقة؟ ما الحكم؟ أنه يعود فيأتي به وبما بعده. إذن نقول لهذا الرجل ماذا تفعل؟ قم وأتي بالركوع وبما بعده. هذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله. طيب، قال رحمه الله، نعم، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. قال لك من شك في عدد الركعات بنى على اليقين. هذا الرجل كان يصلي، وبينما هو يصلي شك أأنا في الركعة الثانية أو الثالثة، فماذا نقول له؟ أولا، ما معنى الشك هنا؟ خلاف اليقين، مطلق التردد، يعني ولو كان بنسبة 80% أو 90%، ماذا نقول له؟ نقول له هذا شك، فيجب عليك أن تبني على اليقين. وما هو المتيقن أنك صليت كم؟ ركعتين، والثالثة مشكوك فيها، إذن أنت في الثانية فاجلس للتشهد الأول وأتي بثالثة ورابعة واسجد للسهو. واضح؟ طيب، قال رحمه الله، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. يقول لك المصنف رحمه الله، بينت لك أنه يبني على اليقين كما شرحت لكم آنفا، لكن المصنف رحمه الله استثنى الإمام خاصة، قال فإنه يبني على غالب ظنه. لماذا استثناه المصنف؟ نعم، لأنه أحسنت، قالوا لأنه يوجد من ينبهه. صورة المسألة، إمام صلى بالناس صلاة المغرب، وبينما هو في الركعة في إحدى الركعات شك أأنا في الركعة الثانية أو الثالثة، أو شك أتركت الركوع أو لا، لكن الشك عنده لم يكن بنسبة 50%، وإنما بنسبة 30% فقط، ونسبة 80% أو 90% أنه أتى بالركن وأنه في الركعة الثالثة، فما الحكم؟ ويوجد مأمومون، لو أنه كان في الثانية، لو أخطأ وسلم وكان في الثانية، ماذا سيفعل المأمومون؟ سينبهوه ويسبحه، فماذا نقول له؟ أنت في الثالثة واحكم على أنك في الثالثة وتصح صلاتك. واضح؟ واضح هذا؟ ويعلم منه حينئذ أنه لو كان لم يكن بغلبة ظن كما ذكر المصنف، وإنما كان شكا دون الظن أو وهما، فما الحكم؟ هل يعمل به؟ لا يعمل به. واضح؟ وإنما يأتي بالمتروك، بمعنى أنه قال أنا عندي 80% أني تركت الركوع، فماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركوع. لكن لو كان 80% أنه على أنه ما تركه، فهو فإنه يتم صلاته. طيب، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله بناء على رواية في المذهب، والمشهور في المذهب هو العموم، يعني في حق الإمام وغيره، ولكن ما ذكر، ولكن لا شك أن ما ذكره المصنف قوي جدا، قوي جدا. وفي الحقيقة حتى على ما ذكره المصنف ينبغي أن يقيد بقيد، وهو أن يكون معه أكثر من مأموم، بمعنى لو كان معه مأموم واحد فإنه لا يبني على غالب ظنه، بل لا بد أن يبني على يقينه. لماذا؟ لماذا؟ يعني الآن عندنا إمام يصلي بالناس ومعه مأموم واحد، وإمام آخر يصلي بالناس ومعه مأمومان فأكثر، وكل منهما سهى وغلب على ظنه أنه في الثالثة، فالذي معه إمام واحد ماذا نقول له على رأي المصنف؟ يبني على اليقين. والذي معه مأمومان يبني على غلبة الظن. لماذا؟ لأنهم يقولون أصلا لو أن الإمام كان يصلي وسبح واحد فقط لم يلزمه أن يعمل بخبره، فلو سبح ثقتان لزمه. لماذا؟ لأن خبر الواحد ليس كخبر الاثنين، وخبر الاثنين الشرع يعمل به في حتى في قطع يد السارق وفي القذف وفي مسائل كثيرة، أليس كذلك؟ فخبر الاثنين قوي، ولذلك الواحد ليس يعني ظنه أولى بظن الإمام، كلاهما يظن ظنا واحد. طيب، قال رحمه الله: إذن هذا على خلاف المشهور، والمشهور هو ماذا؟ أنه يبني على يقينه، يعني على مشهور المذهب. هل نحتاج هذا الاستثناء؟ الجواب لا. طيب، قال رحمه الله: ولكل سهو، ولكل سهو سجدتان قبل السلام. هذه المسألة التي بعض الإخوة كان أثناء الشرح كان يرغب في السؤال عنها، وهي: هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ المشهور عند فقهائنا أنه يجوز قبل السلام وبعد السلام في جميع الحالات، سواء في النقص أو الزيادة أو الشك في الحالات التي ظن ممكن يكون فيها زيادة، فإنه يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والأولى أن يكون قبل السلام استحبابا، يعني لا وجوبا، وهذا في الحقيقة أيسر على الناس، لأن بعض الناس إذا قلت لهم بعض الأقوال أنه في النقص تسجد قبل وفي الزيادة تسجد بعد، وبعض الفقهاء يقولون العكس، أحيانا لا يعرفون متى يكون نقصا ومتى تكون زيادة، فيشكل عليهم. يعني مثلا رجل صلى ركعتين وسلم ثم تذكر فأتى بركعتين، فعلى عند من يقول بهذا القول، هذا الذي حصل زيادة أو نقص؟ أنت تقول نقص لأنه سلم قبل التمام، ولكن آخر سيقول زيادة، هي زيادة، لأن الأصل أنه يصلي 4 ركعات بتسليم واحد، وهنا سلم بعد ركعتين ثم سلم بعد ركعتين، فهذه زيادة في الحقيقة. فلذلك كثير من العوام إذا قلت لهم هذا القول سيحصل عندهم تشويش، فالقول بأن قد يزيد وهو قد أنقص، وقد ينقص وهو قد زاد، فهذا القول هو أسهل في الحقيقة في حق الكثير من الناس، أن نقول له يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، والأولى استحبابا أن يكون قبل السلام عند فقهائنا، إلا في حالة واحدة يستحب أن يكون بعد السلام، والمصنف لم يذكرها فيما يظهر. إلا من سلم عن نقص في صلاته. هذه الحالة هي التي على مشهور المذهب فقط، هي والثالثة. قال: إلا من سلم عن نقص في صلاته، بمعنى سلم من ركعتين وتشهد وسلم ثم تذكر وبقيت له ركعتان كما حصل في حديث ذي اليدين، فقام وأتى بالركعتين، فمتى يستحب في حقه السجود؟ بعد السلام. وإلا فالأولى في غير هذه الصور قبل السلام. واضح؟ طيب، لو سجد قبل السلام في هذه الحالة ما الحكم؟ جاز. هذه الحالة الاستثناء الأول. الثاني: قال لك إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد، ومتى يسجد؟ بعد السلام. طيب، على مشهور المذهب هل نحتاج هذا الاستثناء؟ لا نحتاجه. وماذا الذي سنحتاجه إذن؟ يسجد على أنه زيادة قبل السلام وبعد السلام، جاز. إذن لو بنى على غلبة ظنه فعند المصنف يرى أنه يسجد متى؟ بعد السلام. طيب، ثلاثة الاستثناء الثالث: قال لك قد قلت لك آنفا أن السجود يجوز قبل السلام وبعد السلام، أليس كذلك؟ وقلنا الأولى أن يكون متى؟ والسنة قبل السلام. فهذا الرجل يريد أن يصيب السنة فأراد أن يسجد قبل السلام فنسي فسلم، فمتى يسجد؟ يسجد بعد السلام. لكن اسمع المفاجأة الآن التي ستأتيك. نعم. فإنه يسجد سجدتين بعد سلام ثم يتشهد ويسلم. الله أكبر. يقول لك إن سجدت بعد السلام فماذا تفعل؟ تتشهد وتسلم. إذن صورتها رجل ترك التشهد الأول ويريد أن يسجد بعد السلام، يجوز؟ والأولى قبل، أو حتى نقول الصورة يستحب أن يكون بعد السلام، سلم من ركعتين ثم تذكر وأتى بالركعتين الأخرين فيريد أن يسجد بعد السلام على المستحب، فسلم فتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم سجد السجدتين للسهو، ثم إيش يقول المصنف؟ ثم يتشهد مرة أخرى التشهد الأخير ثم يسلم. وهل رأيتم أحدا فعل هذا؟ لذلك هي مفاجأة، صحيح؟ وهذا هو مشهور المذهب، أن الإنسان إذا سجد للسهو بعد السلام فيجب عليه أن يتشهد، وذلك لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. والحديث عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. خذها قاعدة، أنا أظن ما ذكرتها لكم من قبل أو لا، الأصل أن كل مسألة تقرأها في هذا الكتاب أو في كتاب زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة الفقه أو أخصر المختصرات أو نحوها من الكتب المعتمدة، كل وكل من ألفاظ إيش؟ كل مسألة تمر عليها دليل. هذا لا نقوله تعصبا، لا تظن أن هذا من باب التعصب، لا والله، وإنما الأصل في كلام العلماء في دين الله وشرع الله الذين يبينون أحكام الحلال والحرام أنهم لا يتكلمون في مسائل العلم إلا بأدلة. يبقى الإشكال عند بعض طلبة العلم أنهم لا يعرفون ما الدليل، وكثير من طلبة العلم مع الأسف يأتي في مسائل جديدة عليه أول مرة يسمعها فيقول هذه المسألة لا دليل عليها. ما شاء الله، في القرن 15 الهجري أمس ولدتك أمك، وهؤلاء قرون متطاولة، مذهب معتبر باتفاق المسلمين له أكثر من 1000 عام، وتوالى عليه أئمة كبار بعضهم كان عالما بالمذاهب الأربعة، من كبار أئمة الاجتهاد وتولوا القضاء والإفتاء سنين وأعواما، كل هؤلاء مرت عليهم المسألة ويقرروها وتصبح معتمد المذهب الذي يفتى به، وما انتبهوا أنه بدون دليل. وأنت ما شاء الله في القرن 15 الهجري انتبهت لدليل. كثير من هؤلاء إذا قالوا ما عليه دليل، إذا سألتهم سؤالا مختصرا قلت له ما الدليل، ماذا يقول؟ يقول الكتاب والسنة. هذا لا يعرف الدليل، الذي يقول الكتاب والسنة لا يعرف الدليل. الكتاب والسنة هي أعظم الأدلة، لكنها ليست فقط هي الأدلة، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والأدلة عند الأصوليين نوعان، متفق عليها ومختلف فيها، فالكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة متفق عليها، ويوجد قول الصحابي والاستصحاب والمصلحة المرسلة والاستحسان والعادة عند بعض الفقهاء وعمل أهل المدينة عند بعض الفقهاء، مسائل كثيرة جدا. وأحيانا تكون المسألة مبنية على قياس ويكون طالب العلم ما انتبه لهذا القياس، ويكون بعض العلماء يذكرون المسألة وتفتح تقول ما ذكروا دليلا. نعم ما ذكروا دليلا، أنهم يتكلمون مع أناس درسوا الفقه وتلقوه بالتلقي، فحين تكون المسألة عليها دليل ظاهر ما ينتبه، يكون مثلا دليله القياس. كون السامع أو طالب العلم لم يفهم هذا القياس، هذا ليس العتب على العلماء، العتب عليك أنت أنك لم تفهم، تعلم حتى تفهم. فهذه قاعدة لابد أن نحسن الظن بأهل العلم، لا يمكن أن يتكلم علماء في هذه القرون المتطاولة يتكلمون ويقررون أحكاما في المذاهب الأربعة، لا أتكلم عن المذهب الحنبلي فقط، إلا وعندهم دليل. هذا الدليل ربما يكون قوي، هو قوي عندهم وربما يكون ضعيفا عندهم، لم يرتقي للقول بالإيجاب فيقولون مثلا بالاستحباب، أو ربما يقولون بالمسألة على سبيل الاستحباب خروجا من الخلاف فقط، ولهم أصل في الخروج من أن الخروج من الخلاف مستحب مثلا، فيأتي طالب العلم يقول هذا بدون دليل وهذا بدون. أجل هؤلاء فساق إذن، إذا كانوا يتكلمون في دين الله وشرع الله بالأدلة، انتبه لهذا، فإنه للأسف يشيع أحيانا بين بعض طلبة العلم، وفيه سوء ظن بأهل العلم. ولو أننا قلنا لبعض طلبة العلم ما رأيكم لو جمعنا في هذا الكتاب ترجيحات الشيخ العالم فلان بن فلان من الكبار العلماء المعاصرين المعروفين، ولكن من باب التسهيل عليكم سندرس آراء الشيخ وفتاوى الشيخ بدون أدلة حتى تضبطوها وتتقنوها، ثم في مرحلة ثانية أو ثالثة تعرفون الأدلة والأصول، ثم ندرس أدلة الشيخ على هذه الأقوال والفتاوى. ما رأيكم؟ ها ما رأيكم؟ لرأيت هذا مقبولا عند الناس وتقول خلاص، حتى لو قلت له يا أخي هذا ما عليه دليل، ما تعرف دليل، يقول لك الشيخ هذه ترجيحات الشيخ رحمه الله بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز أفتى بهذا، الشيخ بن باز من يظن أنه يتكلم بدون دليل؟ يعني نظن في الشيخ وهذا الظن به رحمه الله، لكن أن تظن بالشيخ بن باز أنه يتكلم ما يتكلم إلا بدليل، ثم تظن في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والنووي وابن حجر والبهوتي وابي يعلى وابن الهمام وهؤلاء الجبال تظن أنهم يتكلمون بدون أدلة. سبحان الله العظيم، مشكلة أن يقع تعظيم للمعاصرين ويقع ازدراء بالمتقدمين، هذه كارثة. فهذه المسألة لا تظن أنه ليس عليها دليل، وأنا توقفت عندها وذكرت الدليل حتى تعلم أن على المسألة دليلا، فكل مسألة تمر عليها دليل، حتى أنا ربما بعض المسائل تسألني عنها ولا أعرف الدليل لجهلي بها، لكن ليس لأنه ليس عليها دليل. واضح يا مشايخنا؟ هذا أمر مهم جدا، لابد أن نعلم أن هؤلاء علماء لهم قدم راسخة في العلم، وإذا كان طالب العلم يتربى على تعظيم علوم أهل العلم فحري به أن يفلح، وإذا كان يتربى على أنه أنا رجل وهم رجال وأنا لي نظر وأنا لي اجتهاد، فهذا هو أول الخسران، نسأل الله السلامة والحماية. نعم هم رجال ونحن رجال صحيح من حيث الصفات الخلقية، أما من حيث العلوم فلا والله، هم في الثريا ونحن في الثرى، ومن عرف حده وقف عنده، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إذن هذه المسألة عليها دليل، ولكن هناك قول وهو الذي عليه عمل الناس الآن، اكتب وقيل لا يتشهد اختاره الشيخ تقي الدين. من هو الشيخ تقي الدين إذا أطلق عند فقهاء؟ ابن تيمية، الشيخ تقي الدين. وإليه ميل المصنف، ميل المصنف في كتبه الأخرى، يعني في بعض كتبه، ما قلت وهو اختيار المصنف، لأن حتى المصنف رحمه الله لم يجزم به، قال ويحتمل ألا يتشهد لأنه لم يرد في بعض الأحاديث الأخرى، يحتمل فقط. ولذلك الإمام المرداوي لما ذكر هذه المسألة قال وقيل لا يتشهد اختاره الشيخ تقي الدين، وإليه ميل المصنف والشارح. إذا أطلق الشارح عند الفقهائنا من يقصدون؟ يقصدون ابن أبي عمر في الشرح الكبير الذي هو ابن أخي الموفق، ابن أخي الموفق صاحب كتاب الشرح الكبير في شرحه المقنع. عرفنا هذا؟ طيب كم باقي على الأذان؟ كم باقي؟ طيب نأخذ ننتهي من هذا، بقي شيء يسير. قال المصنف وليس على المأموم سجود سهو. لذلك نقول إذا أنت تريد أن تعمل بالمذهب ولو فعلت هذا في الحقيقة ستشوش على الناس. الآن المعهود في بلادنا لو سجد الإمام بعد السلام يتشهد أو لا؟ ولذلك أنا لا أنصحك أن تتشهد. لماذا؟ لأنك ستحدث بلبلة عند العوام ويقولون أنت ما تفهم، من أين أتيت لنا بدين جديد؟ ما يدرون أن المسألة عليها حديث قال عنه الترمذي حديث حسن مثلا، فلا بد ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فنقول لك أسجد قبل السلام وانتهى الأمر، لأنك إذا سجدت قبل السلام صح بلا إشكال. قال رحمه الله ولو سجدت بعد السلام وأخذت بهذا القول فالأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم. قال المصنف وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. يقول لك المصنف لو سهى المأموم فهل يلزمه أن يسجد؟ مثال ذلك سجد الإمام وقال سبحان ربي الأعلى، وسجد المأموم وانشغل بالدعاء ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى حتى رفع الإمام ورفع المأموم معه، ولم يقل المأموم في سجوده سبحان ربي الأعلى، فما الحكم؟ ترك المأموم واجبا، والأصل أن نقول في مثل هذا يجب سجود السهو، لكنه مأموم يتبع إمامه، فما الحكم؟ قال لك يتحمله عنه الإمام، كما تحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، وكما تحمل الإمام عنه قول سمع الله لمن حمده، وكما تحمل عنه التشهد في بعض الصور، وليس هذا محل بسطه، واضح؟ قال لك إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه فيكون تبعا للإمام. وعليه لو أن الإمام رأيته يسجد قبل السلام وأنت لم ترى في صلاته سهوا، فما الحكم؟ يلزمك أن تتابعه، لأنه ربما يسهو عن شيء أنت لا تعلمه. طيب، قال رحمه الله: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتسبيح للنساء. قال لك إذا سهى إمامك أو نابك أمر في صلاتك، كأن يأتي طفل صغير ويريد أن يدخل أصبعه في شيء كهرباء، أو طرق أحد الباب وهو مهم أن يرد عليه ولم يسمع أهل الدار، فماذا تفعل؟ قال لك سبح الرجل وصفقت المرأة على ظهرها، على ظهر كفها، هكذا، بمعنى لا بباطن كفها، وإنما على ظهر كفها. وبقيت مسألتان للتنبيه لم يذكرها المصنف. تلاحظون أن المصنف رحمه الله ذكر هنا من شك في ترك ركن، صحيح؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك مسألة أخرى؟ من شك في ترك واجب، لما وصل للتشهد قال لا أدري هل تركت سجود التشهد الأول أو لا، فما الحكم؟ المشهور عند فقهائنا أنه لا يسجد. من شك في ترك ركن فكتركه، ومن شك في ترك واجب لا يسجد له. هذه مسألة. المسألة الثانية ولم يذكر المصنف وهي مسألة مهمة، تلاحظون أن كلام المصنف كان في شك ترك نقص، صحيح؟ طيب، ما الحكم لو شك في زيادة؟ فكذلك لا يسجد. إذن صارت المسائل عندنا أربعة: من شك في ترك ركن، أو خمسة، من شك في ترك ركن فما الحكم؟ فكتركه. من شك في عدد الركعات بنى على الأقل. من شك في ترك واجب لا يسجد. من شك في زيادة لا يسجد. وبهذا القدر نكتفي، وأرجو أن ننشغل بالدعاء. أما المسألة الأولى فهي لو أن الإمام ترك التشهد الأول ناسيا واستتم القيام، فماذا يجب على المأموم؟ نعم، ما انتبه المأموم، ما انتبه إلا بعد ما رأى الإمام قد وقف مثلا وشرع في القراءة، ثم نبهه المأموم شرع في القراءة، فما الحكم؟ يجب على المأموم متابعته. ترك الإمام التشهد الأول ناسيا واستتم القيام، أو استتم وشرع في القراءة، على الحالتين فيجب على المأموم متابعته، واضح؟ طيب، المسألة الثانية سأل عنها بعض الإخوة وهي مهمة في الحقيقة. قام الإمام في صلاة الظهر لركعة خامسة واستتم القيام وشرع في القراءة، فما الحكم؟ أولا تعال للإمام، الإمام ماذا، ما حكمه؟ طيب، انتبه وتذكر، ما الواجب عليه؟ أن يجلس مباشرة. هل يتم الركعة هذه؟ نقول لا، يرجع. لا، فرق. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ المسألة الأولى ترك الإمام واجبا وشرع في ركن مقصود وهو القراءة، أليس كذلك؟ أما المسألة الثانية أتى بركن فعلي زائد تبطل به الصلاة فيجب عليه تركه مباشرة، وهل يلزم المأموم متابعته؟ لا، فإن تابعه المأموم عالما بالحكم، فما حكم صلاته؟ عالما أنه يزيد في الصلاة بطلت صلاة المأموم، ففرق بين هذا وبين هذا، واضح؟ اللي سأل السؤال هذا. طيب، هل يجب رفع اليدين للمصلي لتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال حال القيام؟ قلنا جميع ما الأفعال غير التي ذكرت فهي سنن، فرفع اليدين ليس واجبا وإنما هو سنة. نعم. طيب، هذا ليس سؤالا. هناك بعض الإخوة أرسل أسئلة على الجوال، حكم قول آمين ما حكمه؟ سنة، ليس من الواجبات. نعم، للإمام والمنفرد وللمأموم أيضا، لكن متى يقوله الإمام والمأموم؟ يقوله الإمام والمأموم معا، يقولان آمين. فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. مسألة معا فيها كلام لا يحضرني الآن، لكن يجهر بها إمام ومأموم، هذا الذي نص عليه في القرآن، قالوا يجهر بها إمام ومأموم. ومنفرد فيما يجهر فيه، يعني لو أن منفردا صلى وجهر فهل يجهر بآمين؟ نعم، صلى وأسر يسر تبعا لجهره وإسراره. هناك مسألة أخرى سأل عنها بعض الإخوة أيضا، لكن نؤجلها إن شاء الله. طيب، نعم، قال المصنف رحمه الله، نأتي لبعض التمرينات. ذكر المصنف رحمه الله أن للسهو ثلاثة أضرب، وهي زيادة متصلة منفصلة، زيادة من جنس الصلاة، زيادة نقص ركن نقص واجب لا شيء مما سبق. ماذا الذي ذكره المصنف؟ ها؟ لا شيء مما سبق، صحيح. طيب، من سلم عن نقص ركعة في صلاته فإنه يسجد للسهو قبل السلام، بعد السلام، قبل السلام الإمام، بعد السلام المنفرد. متى يسجد؟ بعد السلام استحبابا، ولو سجد قبل السلام جاز، يعني يجوز قبل وبعد، وهذه الصورة التي يستحب فيها أن يكون بعد السلام كما سبق. طيب، من شك في عدد الركعات فإنه إيش؟ ها؟ يبني على اليقين، على مشهور المذهب ولا الرواية الثانية؟ على مشهور المذهب، وعلى ما قرره المصنف على غالب ظنه، وإلا على بنى على يقين يعني غيره. إذن دال. طيب،